أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. محمد Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Oh, ايوه حشر. Oh, أعمال النبي. نعم سيدنا نعم. إنما أقومكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والمقام عليه من يا سلام. الله الله الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه صلى على النبي عشان يا حاج اللهم صل عليه. الله أكبر. Thank you. عن النبي. نبي تروع عنه شوي. إن الله كان عليما حكيما. هو تسرقني. مدد يا رب. هو تسرقني. تبص منها قوي. تفضل يا محمد. من الاخر. إن الله اشكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم.